تفضل تفضل. هل يجوز للأخ أن يعني يقصر لحيته ويخفي بعض السنن إذا خشى على نفسه فتنة، وللأخت أن تكشف عن وجهها يعني ولا تلتزم بتغطية الوجه إذا خشيت من الفتنة يعني من السجن أو ال... إذا أردت أن أجيبك على سؤالك بلفظه فالجواب يجوز، نعم، لكن أعتقد أن في سؤالك شيئا من التعبير الخطأ، سواء كان هذا الخطأ لفظيا أو كان علميا. فإنك ضربت مثلين اثنين، مثلا يتعلق الرجل وهو لحيته، ومثلا يتعلق بالمرأة وهو وجهها. وأنا بتكلم إيش؟ الله يهديك. فوجه المرأة أن تكشف عنه أمر جائز، لكنه الأفضل أن تستره. لكن لدفع ما ذكرت يجوز لها الكشف. أما حلق الرجل للحيته فليس مخالفا للسنة فقط، بل هو مخالف لأوامر عديدة، فحلق اللحية معصية وليس إعفاؤها فقط سنة التي يخير فاعلها أو تاركها، إن فعل أثيب وإن ترك لم يعاقب. لا، أما التقصير تخفيف اللحية، تخفيف اللحية ما دون القبضة يجوز، أما كما أنت الآن إن كنت أخذت منها فهذا لا يجوز، ونسأل الله أن يبارك في لحاكم. شيخي إنه ادعو لنا يا شيخنا أن الله، نسأل الله أن يفرج عن المسلمين جميعا، اللهم آمين، ليس عن الليبيين. نعم، الإسلام كله الآن مصاب، نعم، مادة نواعي، لكن في بعض المصائب أشد من بعض وبعض